نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد، مثل الكهوف والغيران التي في الجبال، ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن، ومثل المواضع التي يقال أن بها أثر نبي أو رجل صالح، ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية. فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول: أنا فلان، وربما قال له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا، كما جرى للتونسي مع نعمان السلامي. والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قالت: أنا أبو بكر وعمر، وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال: أنا المسيح، أنا موسى، أنا محمد. وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها. وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، ثم شيوخ لهم زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا. هنا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل في الخلوات أو الخلوات التي يقصدها هؤلاء. قال: قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، إما مساجد مهجورة أو غير مساجد مثل الكهوف والغيران والمقابر، يعني بعضهم ينقطع في الخلوة في مقبرة أو في كهف في جبل أو مغارة في جبل، وبعضهم يفضل أن يكون في المقابر لا سيما عند قبر من يحسن به الظن، عند قبر من يحسن به الظن من مثلا ولي من الأولياء أو غير ذلك، ويظن أن هذا أيضا له الأثر عليه في انقطاعه وخلوته. قال: ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها من كرامات الأولياء، وأشار إلى أمثلة لذلك. قال: مثل أن يرى صاحب القبر قد جاء إليه ويكون قد مات من سنوات كثيرة، وربما قال له: نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا، فيزعم أنه تخاطب مع صاحب القبر. ولهذا بعض هؤلاء يفضل أن تكون الخلوة في مقبرة، وتكون المقبرة موطن الذكر لهؤلاء، فيعمرون المشاهد ويهجرون المساجد، ومثل هؤلاء يكونون متنزل للشياطين. نعم. ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي لقبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه، ومن هؤلاء من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ قال إنه إبراهيم الخليل، ومنهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرة وكلمه، وجعلوا هذا من كراماته، ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه. وبعضهم كان يحكي أن ابن مندة كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه، وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجاء ذلك من كراماته، حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه، فهل لا سألته فأجابها؟ الآن يعني هذه الخلوة التي اختار بعضهم أن تكون عند القبر، زعموا أن صاحب القبر يخاطبهم، أن صاحب، بل زعموا أنه يخرج إليهم، مثل ما أشار لقصة للتونسي مع نعمان السلامي، فبعضهم يزعم أنه يخرج إليه ويخاطبه ويقولون نحن بعد أن نموت نخرج. فبعضهم في اختياره للخلوة أن تكون في مقبرة يطمع أن يحصل له مثل ذلك من مخاطبة الولي له، الولي الميت، أو خروجه إليه. وتأييدا لهذا الأمر بعضهم يحكي أن ابن مندة كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة، حجرة النبي، ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه. ومثل هذا لا يثبت، ولو ثبت مثلا عن ابن مندة ففعله ليس حجة، لو ثبت ففعله ليس حجة، والزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه دعوة، هذه دعوة، فمثل هذا لا يثبت. ولهذا نقل كلاما عظيما عن ابن عبد البر لمن ظن ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من يسأله ويفتي من استفتاه، قال ابن عبد البر: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين؟ أترى هذا أفضل يعني من السابقين، مثلا إن صح هذا أن ابن مندة يقوله مثلا، وهذا لا يثبت، لكن إن صح أنه يقول ذلك أو غيره، إن صح أنه يقول ذلك، فهل هذا أفضل من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وكانت بعض المسائل أشكلت عليهم، أشكلت على الصحابة، ولم يقل واحد منهم هيا بنا نذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فنسأله. قال: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ نعم. فصل: والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبق طريق إلى الله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وكذلك ما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. هذا أصل في إبطال كل ما سبق من أعمال هؤلاء، أن الواجب هو الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. وساق رحمه الله تعالى بعض الآيات في هذا المعنى، فالأصل هو الاتباع، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا إلا إذا كان موافقا للمشروع الذي نزل به الوحي على أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فلم يبق طريق إلى الله إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله بالاتباع، وختم النبيين بنبوة محمد، ونسخت شريعته الشرائع التي قبله، فلم يبق طريق إلى الله إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق الرسول، كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود، لا يوصل إلى الله إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الطريق الوحيد. ولهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي، واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. نعم. ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روى في مقدار الثواب حديث فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبينوا أنه كذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من روى عني حديثا يرى أنه كذب. هذا تقرير المسألة المتقدمة التي هي الاتباع، وأنه لم يبقى طريق إلى الله إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله، فالأمر قائم على الاتباع، اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول: لا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، لا يجوز أن يقال هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا دخل في مسألة الأحاديث الضعيفة، قال: ولا يجوز أن يثبت شريعة أو تثبت شريعة بحديث ضعيف، لا يجوز أن تثبت شريعة بحديث ضعيف، الحديث الضعيفة لا تثبت بها شريعة. لكن نبه إلى أن الحديث الضعيف يمكن أن يستفاد منه متى؟ قال: إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي يعني آخر غير الذي جاء في هذا الحديث الضعيف، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب. تروى هنا في هذا الموضع على أنها عمدة في الباب، العمدة الحديث الصحيح الذي ثبت بمشروعية ذلك العمل، لكن هذه تروى استئناسا بها في باب الفضائل. ولهذا الأحاديث الضعيفة تروى في باب فضائل الأعمال، لا أنها عمدة، يعني لو أن أحدا بنى بابا من أبواب فضائل الأعمال في عمل معين على أحاديث كلها ضعيفة هذا لا يصح، لكن إذا كان الباب مبني على حديث أو حديثين صحاح وأورد بعد ذلك أحاديث ضعيفة في باب فضائل الأعمال مستأنسا بذكرها فهذا لا بأس به. قال: وروي لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. وهذا هو الذي كان للإمام أحمد بن حنبل وغيره، أو كان الإمام أحمد وغيره يرخصون فيه، يعني رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا لم تكن إذا لم تجعل هي العمدة في الباب. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، أي أن يكون كذلك. نعم. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها، وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. قال: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. لاحظ الآن ذكر أمرين: فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان الفعل على وجه التعبد في أفعال له تقع منها على وجه العادة، وفي أفعال تقع على وجه العبادة التعبد. قال: فما فعله على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه. فإذا تخصص زمان أو مكان بعبادة، أو خصص زمان ومكان بعبادة، كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كان تخصيصه بتلك العبادة سنة. وذكر لذلك يعني بعض الأوقات وبعض الأمكنة، مثلا العشر الأواخر من رمضان، أو العشر الأوائل من ذي الحجة، أو تخصيص مكان مثل تخصيص مقام إبراهيم. فإذا هذا التخصيص للوقت أو التخصيص للمكان هو تخصيص مقصود في التعبد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة على وجه مخصوص أراد به التعبد صلوات الله وسلامه عليه. فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب. التأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. لكن لو أنه صلى في مكان، الآن لاحظ تخصيص مقام إبراهيم بالصلاة، يقال من السنة، إن استطعت ذلك من السنة أن تصلي ركعتين خلف المقام، يقال هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مخصصا هذا المكان، ففعل هذه العبادة في هذا المكان على وجه التعبد، يعني تخصيصا لهذا المكان. لكن لو كان ماشيا في سفر واتفق أن أدركته الصلاة في موضع معين وصلى فيه، فهل يقال من السنة إذا سافرنا مثلا مكة إلى المدينة أن ننزل في هذا الموضع ونصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه؟ هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، أو أنها اتفق وقت الصلاة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فاتفق أن وقت الصلاة حل عليه وهو في هذا المكان فصلى، لم يقصد تخصيص هذا المكان. فإذا يفرق بين المكان الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم وبين المكان الذي صلى فيه اتفاقا. الأول من السنة أن يخص، والثاني ليس من السنة أن يخص. والقاعدة في هذا الباب التأسي به أن يفعل مثل الذي فعل على الوجه الذي فعل. كلمة على الوجه الذي فعل نستفيد منها الفرق بين المكان الذي صلى فيه قاصدا تخصيصه بالصلاة، والمكان الذي صلى فيه اتفاقا. فقوله على الوجه الذي فعل، الصلاة التي في السفر هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك المكان بالصلاة أو أن الصلاة وافقته فيه؟ فالسنة أن يصلي الإنسان حيث وافقته الصلاة، لا أن ينفتل أو ينحرف إلى مكان يقصده ويقول أنا أذهب أصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر من مكة مثلا المدينة صلى في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى فيه لم يقصده مثل قصده لمقام إبراهيم. فإذا تخصيص النبي لزمان أو تخصيصه لمكان يتأسى به لأنه فعله قاصدا ذلك، أما ما وقع منه عليه الصلاة والسلام اتفاقا فهذا لا يعد تخصيصه بالعمل من السنة. نعم. وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد، فإذا سافر لحج وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد، أن يقصد العبد مثل ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد، فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا كذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا ضرب الإقامة حد بخلاف من شاركه في السفر، بخلاف من شاركه في السفر. نعم. وكان قصده غير قصده، أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له. ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان، أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانب، يعني إذا بقي في الإداوة بعض الماء، بقي في إداوة بعض الماء زائد فصبه في أصل شجرة لأنه زائد في إداوته، هل يقال إن من السنة أن يصب في هذه الشجرة الماء لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صب ماء من إداوته، فيقال أن من السنة أنه يتوضأ ويبقي قليل من الماء ويصب في أصل الشجرة فيفرق بين العمل الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبين العمل الذي اتفق بحكم الاتفاق. ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أدركته فيه الصلاة، ما يقال إن هذا المكان يشرع قصده لأداء الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، أو أيضا عمل عملا اتفاقا مثل أن يفضل في إداوته شيء من الماء فيكون زائدا فيصب مثلا في أصل شجرة، فهذا عمل إنما حصل اتفاقا. أو أن تمشي راحلته. نعم. أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك لأن هذا ليس بمتابعة له، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته وإما لبركة مشابهته له. نعم. ومن هذا الباب نعم كمل ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته، وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر، وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان. هذا عندما كان موجود في زمانهم، عندما كان موجودا في زمانهم يعني حصل من ذلك التمسح بمقعده من المنبر، فكان ابن عمر يفعل ذلك، وقال وأحمد أيضا اتفق أنه فعل ذلك تأسيا بابن عمر. قال وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان أشهرهما أنه مكروه, أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور, يعني جمهور العلماء لا يرون ذلك. نعم, أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور. وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر, فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها. فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكان, ينتابون أي يترددون على مكان, نعم, ويقصدون مكان, نعم, فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا مكان, مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا, من أدركته فيه الصلاة فليصلي فيه وإلا فليمضي. وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على وجه القصد, هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة, على قولين في مذهب أحمد وغيره كما قد بسط ذلك في موضعه. ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه, وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط, وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. وهذا أيضا يوضح لنا أن ما يفعل الآن من تتبع للمواضع التي مر بها أو جلس أو اتكأ عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك, تتبعها ومحاولة تحديدها وتكلف ذلك, يعني بعضهم يتكلف ذلك تكلفا شديدا وربما جزم بما لا مستند فيه واضح. فمثل هذه الأمور كلها ليس لها أصل, ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتتبعون هذه الأماكن لا لمجرد المعرفة ولا لقصد التعبد, لا لمجرد المعرفة ولا لقصد التعبد, لأن كل ذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وكانوا أحرص على كل خير. ولو كان ذلك أمرا مندوبا أو مستحبا لكانوا أولى بالسبق إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فصل. وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة, بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه, فهذا كما تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله, فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه. ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل فيها إما في سفره وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره, ومثل بيوته التي كان يسكنها والبيوت التي كان يأتي إليها أحيانا من فلا تتخذ القبور مساجد. طبعا هنا في سقط الآن, يعني في النسخة الخطية التي بني عليها الكتاب في سقط مقدار صفحة تقريبا, ولهذا يلاحظ أن الكلام منقطع, الكلام منقطع, فيعني يظهر أن شيخ الإسلام يعني أخذ يتكلم عن هذه المسألة إلى أن استدل بهذا الحديث إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك, فكأنه أخذ يسوق رحمه الله تعالى الأدلة في النهي عن مثل هذا العمل غير المشروع واحتج عليه بأحاديث منها هذا الحديث. نعم. ولهذا لما انتهى قال فهذه نصوصه الصريحة, هذا يفيدنا أن الموضع الذي سقط فيه ماذا؟ أحاديث, ساق عدة أحاديث لم يبق منها إلا هذا الجزء من الحديث. نعم. فهذه نصوص صريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنهم مدفونون فيها وهم أحياء في قبورهم وهم أحياء في قبورهم أي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. نعم. وهم أحياء في قبورهم ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد. ومعلوم أن هذا إنما نهي عنه لأنه ذريعة للشرك، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لأجل عبادته فقط لا يشرك في ذلك مخلوق. فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر وكذلك إذا كان لأثر آخر فإن الشرك في الموضعين حاصل. ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه، وهذا الذي خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن يقع فيه المسلمون، وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع أمته منه كما قال الله تعالى. الآن يقول فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، إذا بني المسجد لأجل ميت يعني سواء يبنى المسجد ويدفن فيه الميت بعد، أو يدفن الميت ثم يبنى عليه المسجد، فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراما، فكذلك إذا كان لأثر آخر، إذا كان لأثر آخر سواء وضع فيه الميت أو وضع فيه أثر من آثاره، فإن الشرك في الموضعين حاصل، يعني هذا وذاك كله يعني مفضي إلى الشرك. ولهذا جاءت النصوص بالتهديد والوعيد في اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن هذا فعل شرار الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة كان يلعن اليهود والنصارى لهذا الصنيع، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولو كان هذا مستحبا لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره، ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساجد، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك. يعني سواء مثل ما قال قبل قليل يعني بني المسجد لأجل الميت أو لأجل أثر من الآثار، يعني مثلا يأتي إنسان إلى موضع معين ويقول هذا الموضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ عليه، ويقول نريد أن نبني عليه مسجد لأن هذا الموضع اتكأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيه أو نحو ذلك، فتعظيم الآثار بهذه الطريقة وتعظيم الأموات أيضا بهذه الطريقة يفضي إلى الشرك ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه. و نقل رحمه الله تعالى أن لو كانت مثل هذه الأعمال أو هذه التخصيصات مستحبة لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى ذلك. نعم. ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلى المسجد ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر، فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير للصلاة بخلاف المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر وفيها الصلاة والنسك، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر، إذ لم يأتي في شرع الله ورسوله قصد قصدها لذلك، وإن كان مسكنا لنبي أو منزلا أو ممرا. لا، لم يسرع قصد مكان من أجل الصلاة ولا قصد مكان من أجل العبادة إلا قصد المساجد الثلاثة، هذا في السفر، وعموم المساجد من غير إنشاء السفر لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. وقصد مكان العبادة لم يسرع إلا قصد المشاعر التي هي منى وعرفة والمزدلفة التي هي مشاعر الحج، وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة أو للدعاء أو للذكر، لأنه لم يأتي في شرع الله سبحانه وتعالى ما يدل على ذلك. نعم. والأصل في العبادة المنع إلا إذا دل الدليل على المشروعية. نعم. فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا التي شرع لنا اقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسي به فيه فهذا ليس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم، وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحا كما فعله مباحا، ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ لاحظ الفرق الآن، يعني إذا فعل أمرا مباحا جاز أن نفعله مباحا كما فعله، يعني نفعله على اعتبار أن أمر مباح كما فعله عليه الصلاة والسلام، لكن هل يجوز أن نفعله والنبي صلى الله عليه وسلم فعله مباحا لا يعني على وجه مثلا التعبد، وإنما فعله فعلا يدل على إباحة هذا العمل، فعله مباحا لا تعبدا، فهل يشرع لنا أن نفعله نحن تعبدا وتقربا؟ أما كون نفعله مباحا فعله له دليل على الإباحة فنفعله على اعتبار أن أمر مباح، لكن هل لنا أن نفعله على وجه التعبد؟ قال فيه قولان كما تقدم. نعم. وأكثر السلف والعلماء على أن لا نجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه، فإن فعله مباحا فعلناه مباحا، وإن فعله قربة فعلناه قربة. هذا راجع للقاعدة التي تقدم ذكرها، التأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. نعم. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به، ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصا به نوع اختصاص. لكن لحظة، بالدليل الأول الذي هو أن يفعل مباحا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يفعله على وجه التقرب. نعم. فصل. وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث. إن حبيتم يعني ويأذن لنا القارئ جزاه الله خيرا، نجدد النشاط بتنويع القارئ، فأريد قارئا يكون أيضا سريع في القراءة. من يتفضل من الأخوان؟ نريد واحد يكون سريع في القراءة حتى نمشي أيضا نستطيع أن ننهي، المتعود على القراءة وستان. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إليهم السبل الشرعية ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث، فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب فلا يحبون كتابا. وقد يبغض إليهم جنس الكتاب. عندكم جنس حتى الكتاب لا جنس الكتاب. فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، ولو كان مصحفا أو حديثا، كما حكى النصرابادي أنهم كانوا يقولون يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق. يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق. علم الخرق علم التصوف، وعلم الورق هو علم الحديث، فيذمون الشخص يقولون يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق. نعم. قال: وكنت أسر الواحي منهم، فلما كبرت احتاج إلى علمي. وكذلك حكى السري السقطي قال النصر أبادي: وكنت أسر الواحي، كنت أستر الواحي منهم، لأنهم يذمون الذي يرون معه كتب وحديث واشتغال بالعلم، يذمونه ويقول يدع علم الخرق ويأخذ علم الورق. يقول: كنت أستر الواحي منهم، فلما كبرت وحصلت العلوم احتاجوا إلى علمي. وهم في البداية كانوا يذمون هذا الصنيع. نعم. وكذلك حكى السري السقطي أن واحدا منهم دخل عليه، فلما رأى عنده محبرة وقلما خرج ولم يقعد عنده، ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري. يقول إن دخل ورأى عند شخص محبرة وقلم، عرف أنه يطلب الحديث، خرج، لأن هذا منكر، وجده على منكر عظيم جدا، عنده حبر وورق وكتب ويشتغل بالحديث، فهذا منكر، خرج ما أطاق أن يجلس عنده. مثل لو أنه دخل على شخص وجد عنده زمارة وخرج، لأنه رآه على منكر، فبعضهم من شدة يعني نفوره من العلم ونفوره من الحديث بهذا الصنيع. حتى في وقتنا هذا بعضهم يقول: والله إنني يعني أشفق على بعض الشباب بيده كتب ورايح جاي على المسجد يقرأ ويحفظ ويدرس، يقول أشفق عليه، فما يعرفون قيمة العلم، ولهذا يذمونه، مثل ما قال: لا يحبون مثل هذه الأشياء، قد يبغض إليهم جنس الكتاب، فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب. لا يحبون كتابا ولا من معه كتاب، بل بعضهم بلغ به الأمر أن يعتبر الكتاب آفة من الآفات. يقول: آفة المريد ثلاث، وذكروا منها الاشتغال بالعلم والحفظ. ونعم. ولهذا قال سهل بن عبد الله التستري: يا معشر الصوفية، لا تفارق السواد على البياض. السواد على البياض يعني الحبر على الورق. السواد على البياض يعني الحبر على الورق، كتابة العلم وتقييده. فما فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق. وقال الجنيد: علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن. وكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب، وذلك لأنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم، فصارت شياطينهم الآن هذا سر المسألة. ليش الآن يعني يكرهون الكتب والدراسة والعلم والحديث ليش؟ لأن الآن إذا مثلا الشاب من أبنائهم أو من ذويهم اشتغل بالحديث وحفظ وضبط، بعد ما يحفظ ويضبط ويرجع إليهم ماذا سيقول؟ يقول: هذا خطأ، وهذا ما يجوز، وهذه بدعة، وهذا محرم، وهذا لا دليل عليه، ويفتح لهم باب طويل كانوا في آفية منه. هذا منكر، وهذا بدعة، وهذا إيش دليلكم عليه؟ من أين هذا العمل؟ ويشغلهم، يدخلهم في مشغلة طويلة جدا. إذن الحل ما هو؟ تنفيره من البداية، لا يشتغل بالعلم، لأن لو اشتغل بالعلم أشغلهم فيما بعد. فلاحظ كلام شيخ الإسلام عجيب، قال: وذلك أنهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم، فصارت شياطينهم تهربهم من هذا، صارت شياطينهم تهربهم من هذا، تهربهم هم في أنفسهم من طلبه، وأيضا في منع من كان من أولادهم أو صبيانهم وغيره يريد أن يطلب العلم، نهوه عن ذلك وزجروه، لأن هذا العلم يخالف الطريقة التي هم عليها. نعم. كما يهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير اعتقاده في دينه، وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه. وقال الله تعالى عن المشركين، أنا أذكر لكم قصة لما فيها من فائدة يعني جرى ذكرها الآن بالمناسبة. قديم هذا الكلام، له أكثر من 20 سنة، أحد طلاب الجامعة من إحدى الدول كنت أدرسه وارتاح جزاه الله خيرا للدروس والآيات والأحاديث ونفسه اطمأنت، فتبعني بعد الدرس وقال: أريد أن أصارحك بشيء. قال: أنا لما قبلت في الجامعة اجتمع بي المشايخ في البلد، وقال: الآن يعني أنت جاءك الآن قبول في الدراسة في المدينة، جاءك قبول في الدراسة في المدينة، ولكن انتبه الآن، يعني هناك عندهم عقيدة أخرى، عقيدة أخرى يخربون عليك علمنا وعقيدتنا وأمورنا، هذه كلها يخربونها عليك، وانت احذرهم حذر شديد، ونعطيك علامة واضحة لهؤلاء حتى ما يلتبس عليك الأمر، ستراها فيهم واضحة، انتبه لها، كل شيء يتكلمون به يقولون قال الله قال الرسول، انتبه انتبه، هذه علامة، انتبه، ستراها واضحة فيهم، كل ما يقول لك شيء يقول قال الله، فانتبه، يخدعوك، يغيرون عليك العقيدة هذه، خلك حذر ومنتبه ولا يغرونك، لكن أنت ما في مشكلة، اذهب إليهم خذ منهم الشهادة وخذ منهم الفلوس، هذه ما في مشكلة، لكن انتبه يغيرون عليك هذه الأمور، لا تسمع منهم آيات ولا تسمع منهم أحاديث ولا تأخذ منهم أي شيء، خذ منهم شيئين فقط، فلوس وشهادة. والله بنفسه حدثني بهذا، لكن الله عز وجل أراد به خيرا فأقبل على الحديث وأقبل على العلم وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمه به، وهو المتفضل وحده سبحانه. نعم. وقال الله تعالى عن المشركين: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمور مستنفرة فرت من قسورة. وهم من أرغب الناس في السماع البدعي سماع المعازف، ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع الآيات الله تعالى. وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله، إما اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي، وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والعبادة، فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين. الآن الكلام الأول: وكان مما زين لهم طريقهم، يعني ما الذي جعل هؤلاء تزين في أعينهم هذه الطريقة الباطلة؟ قالوا: وكان مما، اقرأ. وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله تعالى. لاحظ هذه الملاحظة: وجدوا أن بعض المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن العبادة، فيهم قصور في جانب العبادة، وربما تفريط أيضا في بعض الواجبات، ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، ولهذا انتبه لهذه المسألة فإنها مهمة جدا. الآن إذا أكرمك الله بالسنة وعرفتها وعرفت الاعتقاد الصحيح، ورجع مثلا الإنسان إلى بلده وفي مثل هذه الأمور من الخرافات والبدع والضلالات ومثلا إطالة الجلوس في المساجد، لكن يصحب هذه الإطالة بدع وأعمال غير مشروعة، ثم جئت أنت وأنت تحمل العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، ثم مثلا يفتقدونك بعض المرات في صلاة الفجر ويفتقدونك في بعض الصلوات، ماذا سيقولون؟ يقولون لو كان هذا علم صحيح أصح من علمنا لما كان مفرطا فيه. فيكون فعل الإنسان، فعل الإنسان وتقصيره سببا في الصد عن الدعوة إلى الله، يكون سببا في الصد عن الدعوة إلى الله. فانظر هذا الكلام والله عظيم، قال وكان مما زين لهم طريقهم أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتب معرضين عن عبادة الله وسلوك سبيله، إما اشتغالا بالدنيا أو بالمعاصي، وإما جهلا وتكذيبا بما يحصل لأهل التأله والتعبد. فقوله كثير أن وجدوا كثيرا من المشتغلين بالعلم والكتاب والكتب معرضين عن عبادة الله، هذا يحسن أن تضع تحته خط وتنظر إليه جيدا وتسأل الله ألا يجعلك من هؤلاء الكثير، ألا يجعلك من هؤلاء الكثير. نعم. فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم، وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه ما بين من الفريقان، من الفريقان، صار الفريقين، الفريق الأول هؤلاء المتصوفة أهل هذا السلوك، والفريق الثاني المشتغلين بالعلم المقصرين في العبادة والعمل، صار بين الفريقين نوع تباغض. نعم. هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء، وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء، وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل في الكتب، وقد يظنون أنه يحصل لهم بطريقهم أعظم مما في الكتب، بل ربما استشهدوا بحال هؤلاء، قال هؤلاء قرأوا الكتب وما عملوا، هذه الآن الصلاة مفروضة 5 مرات في اليوم، هذا الآن حفظ وقرأ وتعلم وانظر ينام عن صلاة الفجر، نحن ما في واحد منا ينام عن صلاة الفجر، وين العلم؟ إذن الذي يؤخذ من الخرق يقولون أحسن من الذي يؤخذ من الكتب، انظروا لحالنا وانظر لحال هؤلاء. فانظر تفريط الذي تعلم العلم تفريطه بالعمل، كيف أنه يجني جناية عظيمة على نفسه وعلى الآخرين، يجني جناية عظيمة على نفسه وعلى الآخرين. فهذا موطن حقيقة جدير بطالب العلم أن يقف عنده وأن يتقي الله في نفسه وفي الآخرين، أن يتقي الله في نفسه وفي الآخرين. ليس هذا في مثل هذا الأمر، يعني أضرب مثال آخر، يعني مثلا يأتيهم طالب علم وحصل من العلم ما حصل، ثم يجدونه مثلا عاقل والده ويعرفون سيرته وأخباره ويشتكي منه والده في العقوق وسوء المعاملة، ويرون أبناءهم في لطف وفي بر وفي، وما قرأوا مثل هذه الكتب ولا تعلم ولا رحلوا في طلب العلم، فيكون مثل هذا مضرة وسببا في تزهيد هؤلاء في العلم الشرعي، وسبب أيضا في تزيين أعمالهم وأن أعمالهم أصح، وهذا حاصل وموجود كثيرا. ولهذا طالب العلم ينبغي عليه أن يتنبه لهذا الأمر وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على العمل، حتى لا يكون سببا في تزين باطل هؤلاء لهم، يكون هو سبب تزين باطل هؤلاء لهم، وفي الوقت نفسه سببا في تزهيد هؤلاء في الحق الذي تعلمه بسبب أعماله. نعم. فمنهم من يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين، يلقن القرآن بلا تلقين، ويحكون أن شخصا حصل له ذلك، وهذا كذب. نعم، قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها، يكون سمعها يعني في وقت من الأوقات وما كان يستحضرها، لكن صفت نفسه فاستذكر الآيات التي كان سمعها قديما. نعم. فإن الرياضة تسقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيها، ويقول بعضهم أو يحكي أن بعضهم قال أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وهذا يقع. لكن منهم من يظن أن ما يلقي إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة، وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني، يفرق بين الرحماني والشيطاني. فإن الفرق الذي لا يخطئه هو القرآن والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف ذلك فهو خطأ. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذكر الرحمن وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من اتباع الرسول من أتباع الرسول. يقول أحدهم: فلان عطيته على يد محمد وأنا عطيتي من الله بلا واسطة. ويقول أيضا: فلان عطيته على يد محمد، أي الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا عطيتي من الله بلا واسطة، أي وحي وإلهام بلا واسطة، أي بدون واسطة من البشر. ويقول أيضا: فلان يأخذ عن الكتاب وهذا شيخ يأخذ عن الله، ومثل هذا. وقول القائل: يأخذ عن الله وأعطاني الله لفظ مجمل، فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكوني الخلقي أي بمشيئة الله وقدرته حصل لهذا فهو حق، ولكن جميع الناس يشاركونه في هذا، وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضا عن الله أخذ بهذا الاعتبار، والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضا هم كذلك. وإن أراد أن هذا الذي حصل له هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وهذا الخطاب الذي يلقي إليه هو كلام الله تعالى، فهنا طريقان: أحدهما أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من الله لا من الشيطان، وإلقائه ووسوسته، فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم كما وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم كما في الآية الكريمة. نعم. فإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم وينزلون. نعم، فإن الشياطين يوحون، لكن أنا أشرت إلى الآية. نعم. فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم كما أخبر الله تعالى بذلك في الآية: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم. وهذا موجود كثيرا في عباد المشركين وأهل الكتاب وفي الكهان والسحر ونحوهم وفي أهل البدع بحسب بدعتهم، فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية، فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الرشاد والغي، وبين طريق الجنة وطريق النار، وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا أفرد فيه ابن تيمية مصنف عظيم جدا وهو مطبوع، ومن المهم في هذا الباب الوقوف على هذا المصنف، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا الكتاب حقيقة مفيد جدا في بابه، يعني لأن تلتبس في كثير من الأمكنة أحوال الناس، فوضع ابن تيمية في هذا الكتاب علامات مؤيدا لها بالدلائل والشواهد الواضحات ما يميز به المرء بين ولي الله وولي الشيطان، دون أن يكون هناك التباس، بذكر علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء. نعم. والمقصود هنا أنه يقال لهم إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركا بين أهل الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. الطريق الثاني أن يقال بل هذا من الشيطان، لأنه مخالف لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته، فإن كان السبب عبادة غير انظر هذا المعيار الدقيق الآن، يعني ينظر في أعمال هؤلاء فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته، يعني عندما يقوم العمل ويعرف صحته من عدمها ينظر، يعني وهذا كله سيوضحه، ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته، فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل يقال له، يعني الآن حتى فيما بعد تكون واضحة لك قوله ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته، هذا يكون تحت خط، ثم فإن كان السبب هذا تضع تحت خط حتى تعرف أن هذا تفصيل لما سبق. نعم. فإن كان سبب عبادة غير شرعية مثل يقال له أسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد، أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب، أو ادعو هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب، أو أن يدعو مخلوقا كما يدعو الخالق سواء كان المخلوق ملكا أو نبيا أو شيخا، فإذا دعاه كما يدعو الخالق سبحانه إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة صار مشركا به، فحينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل للمشركين. وكانت الشياطين تتراءى لهم أحيانا وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة أو يقضون لهم بعض الحوائج، فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف، وهذا كما يذكر عن أن الأول سبب شركي بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، والآن هذا نوع آخر من الأسباب وهو معصية من المعاصي وإثم من الآثام. نعم. وهذا كما يذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإن رجلا سأل امرأة فقالت لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن، فقال لا أشرك بالله، فقالت أو تقتل هذا الصبي، فقال لا أقتل النفس التي حرم الله، فقالت أو تشرب هذا القدح، فقال هذا أهون، فلما شرب الخمر قتل الصبي وسجد للوثن وزنى بالمرأة. والمعازف هي خمر هذا توضيح من عثمان رضي الله عنه، وقد رواه عنه البيهقي وغيره وهو ثابت عنه رضي الله عنه، صححه ابن كثير في التفسير توضيح منه رضي الله عنه لأن الخمر أم الخبائث، ومعنى أم الخبائث أن الخبائث تجتمع لشارب الخمر، أن الخبائث تجتمع، وضرب لذلك هذا المثل رضي الله عنه. نعم. والمعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حمي الكؤوس، فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك، ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم، فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. وهذه ثلاثة موجودة كثيرا في أهل سماع المعازف، سماع المكاء والتصدية، الشرك والقتل والزنا، وهذه الثلاثة موجودة كثيرا. نعم. أما الشرك فغالب عليهم بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبه. وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا، وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش، ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا أو مفعولا به أو كلاهما، كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر. وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضا في السماع كثير، يقولون قتله بحاله ويعدون. وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضا في السماع كثير. وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضا في السماع كثير، يقولون قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته، وذلك أن معهم شياطين تحضرهم، فأيهم كان الشيطان شياطينه أقوى قتل الآخر، كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لهم، فإذا شربوا عربدوا، فأيهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر. وقد جرى مثل هذا لكثير منهم، ومنهم من يقتل إما شخصا وإما فرسا أو غير ذلك بحاله، ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجماعة معه إما عشر وإما أقل أو أكثر، كما جرى مثل هذا لغير واحد، وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات. فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان، عرف ذلك من بصره الله تعالى، وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة، فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة، فبتنا بمكان وأرادوا أن يقيموا سماعا وأن نحضر معهم، فامتنعت من ذلك، فجعلوا لي مكانا منفردا قعدت فيه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من صغره سلمها الله سبحان الله من هذه الأمور، وله مواقف، يعني لو تتبعتم سيرته له مواقف في صغره عجيبة جدا في رد الباطل، وكثيرا ما يقول في بعض كتبه قبل أن أبلغ وأنا حدث قيل لي كذا فقلت كذا، فكان رحمه الله منذ صغره على يعني قدر عظيم جدا من البعد عن هذه الأمور، وهذا يشعر أن المكان الذي هو فيه له وجود مثل هذه الأشياء، لها وجود مثل هذه الأشياء، لكن الله سبحانه وتعالى سلمه. ومن الأشياء اللطيفة يعني في هذا الباب ما حصل له في صغره، يقول مرة يعني وقبل أن أبلغ كان يقول وأنا حدث قال لي أحدهم مستدلا على جواز الذكر بالضمير هو الذي تقدم معنا هو، وأن هذا الضمير اسم لله، يقول وقال لي الدليل قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال قلت له وكنت صغيرا لو كان الأمر كما تقول لرسمت في المصحف هو ها واو، قلت له لو كان الأمر كما تقول لرسمت في المصحف هو أي هاء وواو، الضمير هاء واو. ف يعني رحمه الله كان منذ صغره، وكان من القصص العجيبة أن في طريقه إلى مجلس العلم أحد اليهود، فكان يترصد له في الطريق يطرح عليه بعض الشبهات، فكان شيخ الإسلام رحمه الله يجيبه حتى أسلم ذلك اليهودي، حتى أسلم ذلك اليهودي. وهذا كان في صغر رحمه الله، وله من هذا القبيل قصص عجيب رحمه الله. نعم. فلما سمعوا وحصل الوجد والحال، صار الشيخ الكبير يهتف بي في حال وجده. هذه والله ليت يعني بعض يعني طلاب العلم يجمعها من سيرته، تجمع من سيرته ومن كتبه، تجمع من سيرته رحمه الله وتجمع أيضا من كتبه رحمه الله، في لطائف عجيبة من فتح الله عليه ومنة الله عليه من صغره في يعني في العلم وحفظ الوقت في العلم والنفور من الباطل وطرائق أهل الباطل، له في ذلك قصص عجيبة جدا في يعني توجد في كتب التراجم التي ترجمت له، وتوجد في كتب مثل هذه القصة الآن هو ذكرها رحمه الله، ولها نظائر كثيرة ذكرها رحمه الله في كتبه. نعم. ويقول: يا فلان قد جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك. يقولون لابن تيمية: يا فلان تعال جاءك نصيب عظيم، تعال خذ نصيبك، يعني احضر معنى السماع ولا يفوتك نصيبك العظيم الذي جاءك. فماذا قال رحمه الله؟ فقلت في نفسي ثم أظهرته لهم لما اجتمعنا: أنتم في حل من هذا النصيب. قال: أنتم في حل، كل لكم خذوه، أنتم في حل من هذا النصيب. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ترك هذا النصيب؟ لأن المدخل إليه ماذا؟ والطريق إليه غير شرعي، فالطريق غير شرعي. فقال: أنتم في حل، كل النصيب لكم، لا أريد منه شيئا. نعم. فكل نصيب لا يأتي عن طريق محمد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيئا. الله أكبر، شوف الكلام الجميل، هذا يقوله صغير، يقول: كل نصيب لا يأتي على طريق محمد بن عبد الله فإني لا أكل منه شيئا، أنتم في حل، كل لكم، خذوا. نعم. وتبين لبعض من كان فيه ممن له معرفة وعلم أنه كان معهم الشياطين. معرفة وعلم، يعني لأن بعض هؤلاء تحضر لهم الشياطين فواكه، تحضر لهم أطعمة، تحضر لهم، فهم لما حضرهم شيء من هذا، لما حضرهم شيء من هذا قالوا: جاك نصيب عظيم. قال: كل نصيب من غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام أنا لا أقبله ولا أرضاه. فبعض يأتي من طريق الشياطين، وبعض هؤلاء هم أنفسهم شياطين. كيف؟ يأتي إلى مكان معين ويدفن فيه فاكهة، يدفن فيه فاكهة ويقول: تعالوا نذكر الله بكذا، ويجمعهم على عمل غير مشروع، وإذا انتهوا قال: إيش رأيكم نحفر هنا، لا يمكن الله يكون جعل لنا كرامة لأننا ذكرنا الله، اجتمعنا الآن على هذا الذكر، ما رأيكم الآن نحفر هنا؟ يحدد لهم مكان غير اللي فيه الليل، هم من يقول: لا احفروا هنا لعلنا نجد، احفروا هنا، هم ثم يجدون. وهذه كرامها أعطانا الله إياها لأن اجتمعنا هذا الاجتماع، فيمكن فيهم ماذا؟ هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكان فيهم من هو سكران بالخمر، والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي، ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول، فهو مثل من يقول: تعال اشرب معنا الخمر ونحن نعطيك هذا المال، أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. وقد يكون سببه نذرا لغير الله سبحانه وتعالى، مثل أن ينذر لصنم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ ونحو ذلك من النذور التي فيها شرك، فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائجه كما تقدم في السحر. وهذا بخلاف النذر لله تعالى، فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وفي رواية: فإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر. فهذا المنهي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء به منهي عن عقده، ولكن إذا كان قد عقده فعليه الوفاء به، كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وإنما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية: فإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر، يعني القدر الذي قدر له، كما في تمام الحديث. نعم. وإنما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا فائدة فيه إلى التزام ما التزمه إلا التزام ما التزمه، وقد لا يرضى به فيبقى آثما، وإذا فعل تلك العبادات فبلا نذر كان خيرا له. والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، فليس النذر سببا في حصول مطلوبهم، وذلك أن الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أو أن أصوم مثل مثلا 3 أيام، أو إن عافاني الله من هذا المرض، أو إن دفع الله هذا العدو، أو إن قضي عني هذا الدين فعلت كذا، فقد جعل العبادة التي التزمها عوضا عن ذلك المطلوب. والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك العبادة المنذورة، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر، وشكره يكون بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة، ولا ينعم الله تلك النعمة ليعبد. وأما تلك العبادة ولا وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا ينعم الله ولا بنعم الله ولا بنعم ولا بنعم عندكم إيش؟ يا ينعم الله ولا بنعم الله ولا بنعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة، لأنه سبحانه شوف الآن الكلام: وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله، أي الأخرى، لا بشكر هذه النعمة المعينة ولا بشكر النعم الأخرى. تلك النعمة ليعبده، أي أنعم الله عليه بتلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة. نعم. لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء، بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، لكن هذا الناذر يكون قد ضيع كثيرا من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة، وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذلك المبذول المحتقر. وإن كان المبذول كثيرا والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك أن يحوجه. لحظة، وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله، تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة فصارت واجبة. هكذا عندكم؟ على كل يحتاج إلى الموضع إلى مراجعة. اقرأ من حيث انتهيت. وإن كان المبذول كثيرا والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير، فليس النذر سببا لحصول مطلوبه كالدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسباب، وكذلك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى أسبابا لحصول الخير ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء. وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة، لكنه كان بخيلا فلما نذر لزمه ذلك، فالله تعالى يستخرج بالنذر من البخيل كما في الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، فيعطي على النذر ما لم يكن يعطيه بدونه، والله أعلم. تمت هذه الرسالة، وهي على وجزتها رسالة قيمة ونافعة في بابها، في الفرق بين العبادات الشرعية والبدعية.